قال بعد ذلك رحمه الله: التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، علم من أعلام النبوة، يعني دليل من دلائل نبوته أنه أخبر عن شيء فكان هذا الأمر، وهو أن عكاشة من أهل الجنة ومات شهيدا. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لم يحصل أنه ارتد وحاشاه من ذلك، أو أنه خالف الاستقامة أو ترك الاستقامة، بل بقي على استقامته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات شهيدا في حروب الردة. وسيأتي الكلام عن عكاشة، وهذا كثير في سنته أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور غيبية مما أوحى الله إليه فتقع كما قال، وهي كثيرة جدا. وقد أخبر عن أمور الفتن، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة، وكل هذا قد رأينا الشيء الكثير منه قد وقع وحصل، ومنه ما لم يقع وسيقع. وفي حياته أخبر عن أمور في زمنه فكانت كما أخبر، ولهذا لما أراد أن يغزو المشركين في مكة كتب حاطب كتابا لأهل مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي فقال لأصحابه، لعلي بن أبي طالب وكذلك الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، قال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهي منطقة معروفة في المدينة، قال ستجدون بها امرأة ومعها كتاب فخذوا هذا الكتاب منها. فذهبوا فوجدوا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوها امرأة ووجدوها في هذه المنطقة في روضة خاخ، وكذلك وجدوا معها الكتاب، ووجدوه كتابا أرسله حاطب لكفار مكة. والنصوص كثيرة جدا. اليهود لما جاءوه وسألوه وامتحنوه في أمور، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أيضا أنهم وضعوا سما في الشاه، وأخبرهم عن أمور فكذبوا فيها، وأخبرهم عن أمور فصدقوا فيها، وهو عندما قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على هذا؟ قالوا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ومع ذلك هو نبي وما ضره وما قتله السم، لأن الشاه تكلمت أو الساعد من الشاه تكلم، ومع ذلك لم يؤمن هؤلاء اليهود. ولولا الإطالة لذكرنا الشيء الكثير من صدقه عليه الصلاة والسلام في أخباره التي أخبر عنها.